وقع عند ماء المريسيع أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، كل استغاث بشيعته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوها فإنها منتنة، بالرغم من أن لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار ألفاظ قرآنية، ومع ذلك لما قيلت بين والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ذمها وقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. هذا القول بلغ عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها؟ ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فذم الله عز وجل صنيع عبد الله. إن الفرقة في الناس والسعي لإحياء الطائفية والأحزاب وغير ذلك مما من الرايات المذمومة شرعا الذي يضفي إلى أن يفترق الناس، كل ذلك مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فعبر عن ذلك بقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، ليس وراءها من الخير مثقال ذرة، بل إنه لا يفضي إلى تقسيم الأمة وتفريق وحدتها وإلى تشتت شملها أكثر من أن ينشأ فيها من يدعو إما إلى عرقية أو إلى طائفية أو إلى غير ذلك مما الناس مجتمعون ويعيشون بعضهم مع بعض، فيأتي من يحييها تحت أي زعم، كل ذلك عياذا بالله يسبب الفرقة. فإذا كان قول الأنصاري يا للأنصار وهي تسمية قرآنية، وقول المهاجري يا للمهاجرين وهي تسمية قرآنية، مع ذلك لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، لا أن لا يقرها على إطلاقها، لأن الله خلدها فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن إذا كان الإنسان أحيانا يستخدم الألفاظ التي يعلم أنها حق لكن يريد بها الباطل فإنما وقع في شر عظيم. ولما كانت الخوارج تقول لعلي رضي الله عنه وأرضاه إن الحكم إلا لله، يعترضون على قبوله للتحكيم، كان يقول كلمة حق يراد بها باطل، فقوله من الحكم إلا لله حق، هذه جزء من آية قرآنية، لكن ليس هذا مساقه، ليس هذا طريقه، ليس هذا سبيله. فلهذا كان يقول رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل. فهذا ما وقع عند ماء المريسيع من الأحداث الثلاث التي عرضنا لها في غزوة بني المصطلق، وهي حادثة الهفك وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من جويرية رضي الله عنها وأرضاها، ثم ما كان من أمر المنافقين حينما جعلوا من تلك الخصومة اليسيرة بين المهاجري والأنصار والرجل الأنصاري، جعلوها طريقا لأن يحاولوا أن يعيدوا طرائق الفتنة والفرقة في الأمة، وهذا ليس بأول أحوالهم، فقد قالوا من قبل يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فلم يقولوا يا أهل المدينة، إنما أرادوا أن يحيوا ما يعرف بالقومية، فنادوهم بالمدينة على اسمها القديم، كأنهم يذكرون أن يعودوا إلى حالهم قبل أن يمن الله عز وجل عليهم بالإسلام. قال الله عز وجل عنهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.